فتاوى عبر الأثير. وهذا سؤال آخر يقول: ما هي الأشياء التي يحرم فعلها على المرأة؟ القائلون بوجوب زكاة الحلي يوزع المال على الورثة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الصليب إقرار لتلك العقيدة الكفرية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى عبر الأثير. نجيب عن أسئلتكم في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتاوى عبر الأثير. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشكره وهو الكفيل بالزيادة لمن شكر، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للبشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والمحشر. أما بعد، حياكم الله جميعا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى عبر الأثير. نرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ، حياك الله شيخنا الكريم. حياك الله وبياك. نبدأ إن شاء الله تعالى بأسئلة هذا الأسبوع، والسؤال الأول يقول: هل يجوز أن يقول شخص دخيل الله؟ الحمد لله معز من أطاعه، مذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا بأس بقول دخيل الله أو داخل على الله مما يطلقه العوام، فهو بمعنى الاستجارة، أي مستجير بالله أو في جوار الله، غير أن تركه أولى احترازا واحتياطا، والله أعلم. جزاك الله خيرا. السؤال الآخر يقول: ما هي أنواع هجر القرآن؟ لقد عدد الإمام ابن القيم أنواع هجر القرآن في كتابه القيم الذي أسماه بالفوائد، فقال: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به. وكل هذا داخل في قوله: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سائل يسأل يقول: ما معنى قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء؟ هذه الآية من الآيات التي غفلت عنها كثير من المسلمات إلا من رحم الله منهن، فتجد المسلمة تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتقوم، لكنها ترى من نفسها ندا لزوجها، فلا تطيع له أمرا إلا ما وافق هواها، ولا تعرف توقيره واحترامه وإكباره، وكأنها لم تسمع قط: الرجال قوامون على النساء، أي يقومون على الإنفاق عليهن والذب عنهن وتدبير شؤونهن وسياسة أمورهن. قال الإمام القرطبي في تفسيره: ودلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم، فإذا حفظن حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسيء الرجل عشرتها، وقوام فعال للمبالغة، من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد. فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد، وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز، وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: ما صحة حديث لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا؟ حديث لا تتمارضوا فتمرضوا حديث لا يصح، قال عنه الإمام أبو حاتم رحمه الله: منكر. وقال السخاوي: وأما الزيادة التي على ألسنة كثير من العامة فيه، وهي فتموت فتدخل النار، فلا أصل لها أصلا. وذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: هل الأفضل أن تصلى السنن الراتبة في المسجد أم في البيت؟ صلاة النوافل في البيت أفضل منها في المسجد، وذلك حتى يحيي الرجل ذكر الله في بيته ويقتدي به ولده وأهله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وفي رواية عند أحمد عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، صلوا فيها. وروى الإمام الترمذي عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة، أي المفروضة. وعند أبي داود في سننه: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. قال بدر الدين العيني في شرحه لبعض أحاديث الباب: ومن هذا أخذ علماؤنا أن الأفضل في غير الفرائض المنزل، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا مجاهد في خندق والماء خارج الخندق ولا يستطيع الخروج للماء كي يتوضأ بسبب طيران العدو، فهل يجوز له التيمم؟ يجوز لمن كانت هذه حاله أن يتيمم للصلاة، لأنه فاقد للماء فقدا حكميا لا حقيقيا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن كان في رحله ماء فحال العدو بينه وبين رحله، أو حال بينه وبينه سبع أو حريق حتى لا يصل إليه تيمم وصلى، وهذا غير واجد للماء إذا كان لا يصل إليه. وقال: ويجوز لهم أن يصلوا بتيمم وإن كان الماء قريبا، لأنه محول بينهم وبين الماء، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا سائل يسأل: هل الجهاد يسقط على من منع من السفر ولم يستطع الهجرة للدولة الإسلامية؟ تسقط الهجرة عن من منع من السفر، ولكن لا يسقط عنه الجهاد في سبيل الله تعالى، إذ إن الجهاد لا يحصر ببقعة أو مكان، بل هو فوق كل أرض وتحت كل سماء، لا سيما وأن الكفار بكل مللهم ونحلهم قد رمونا عن قوس واحدة. قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ولقد استنفر إمام المسلمين الشيخ إبراهيم بن عواد البدري حفظه الله عامة المسلمين للمشاركة في قتال الكفار أصليين ومرتدين. روى الإمام البخاري والإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع، فذكرها وعد منها: الثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه. وها قد استجاب للنداء ثلة من أبطال بنغلاديش وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأمريكا، فأحدث الله بعملياتهم في الكفار قتلا ورعبا وتشريدا، ولله الحمد والمنة. فحري بالموحدين في كل مكان أن يقتدوا بإخوانهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: ما حكم العمليات الاستشهادية؟ لقد اختلف مشايخنا في حكم العمليات الاستشهادية على قولين، فمنهم من قال بجوازها، ومنهم من قال باستحبابها، والذي نراه أقرب للصواب والله أعلم القول باستحبابها. وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وفعل سلف الأمة. فمن الكتاب قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قال ابن الجوزي في زاد المسير إلى علم التفسير: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم: فيقتلون ويقتلون فاعل ومفعول. وقرأ حمزة والكسائي: فيقتلون ويقتلون مفعول وفاعل. فيقتل المسلم أولا ثم يقتل غيره، وهذا يتأتى في العمليات الاستشهادية. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث الملك والراهب والساحر والغلام الذي أخرجاه في الصحيحين، وفيه أن الغلام دل الملك على كيفية قتله، إذ لم يستطع قتله لولا إقدام الغلام على إعلامه. والفقهاء يقولون: الدال على قتل نفسه كقاتلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين، ولهذا أحب الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. وأما من زعم أن العمليات الاستشهادية انتحار، فقد أبعد النجعة وأخطأ خطأ فاحشا، إذ إن تعريف الانتحار لا ينطبق على الاستشهادي أصلا. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تعريف الانتحار: هو أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه في الحرص على الدنيا وطلب المال، بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف، ويحتمل أن يقال في حال ضجر أو غضب. فهل الاستشهادي قتل نفسه في الحرص على الدنيا أو طلب المال، أم حرصا على الآخرة والفوز بجنة ذي الجلال؟ وقيل في تعريف الانتحار: هو قتل النفس في غضب أو ضجر أو جزع. فهل الاستشهادي قتل نفسه غضبا أو تضجرا أو جزعا؟ حاشاه، بل قتلها فيما نحسبه نصرة للتوحيد وذبا عنه وعن أهله، والله المستعان. جزاك الله خيرا. وهذه أخت تقول: إن أمي تخاف من الطائرات الحربية كثيرا، فهل من نصيحة لها؟ إن الخوف من الطائرات أو الدبابات أو المدرعات الحربية خوف جبلي، لا إثم على من وجده، ولكن الإثم كل الإثم أن يصيره ذلك الخوف إلى قول محرم كالتسخط أو الإرجاف أو التخذيل، أو يؤدي به إلى فعل محرم كالتولي يوم الزحف أو السفر لدار الكفر، والعياذ بالله تعالى. وينبغي على المسلم أو المسلمة إن وجد شيئا من ذلك الخوف أن يجاهد نفسه، وأن يعلم موقنا أن نواصي هذه الدواب وأصحابها بيد الله تعالى، وأن قوة الله أعلى وأكبر من قوتهم، وأن الله حسبنا ونعم الوكيل، وأن الله مولانا نعم المولى ونعم النصير، وليحتسب خوفه في ذلك. روي عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رجف قلب المؤمن في سبيل الله تحاتت خطاياه كما يتحات عذق النخلة. رواه الطبراني. وروي موقوفا وهو الأصح عن سلمان رضي الله عنه قال: إذا كان الرجل في سبيل الله فأرعد قلبه من الخوف تحاتت خطاياه كما يتحات عذق النخلة. رواه ابن أبي شيبة. ولقد بوب الإمام ابن النحاس رحمه الله بابا في كتابه مشارع الأشواق أسماه الباب 18 في فضل الخوف في سبيل الله تعالى. وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا سائل يقول: هل يثاب العبد المملوك على الطاعات كما يثاب الحر؟ ابتداء نحمد الله تعالى أن أحيانا في مجتمع كمجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فيه المهاجرون والأنصار والأحرار والعبيد والرجال والنساء والكبار والصغار. وأما عن جواب السائل فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. جاء في طرح التثريب في شرح التقريب فيه فضيلة ظاهرة للمملوك المصلح، وهو القائم بعبادة ربه والناصح لسيده، القائم له بما يجب له عليه من الخدمة ونحوها. وإن له أجرين لقيامه بالحقين ولانكساره بالرق. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن عمرو أي ابن دينار قال: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لهم أجرهم مرتين، فعدهم وذكر منهم: عبد أدى حق الله وحق سيده. والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سائل يسأل: هل شهر ذي القعدة يلفظ بكسر القاف أم بفتحها؟ وهل هو من الأشهر الحرم؟ لقد ضبطه الأكثرون بفتح القاف، وهو شهر من الأشهر الحرم. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. روى الشيخان عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذه امرأة عمرها 50 سنة، فهل يجوز لها أن تسكن لوحدها في بيت من دون محرم؟ ليس من شروط سكن المرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة أن تسكن مع ذي محرم، فيجوز للمرأة أن تسكن لوحدها أو مع أبنائها الصغار أو مع نساء صالحات إن أمنت الفتنة. هذا هو الأصل. أما إن كانت في زمن فتنة أو في موطن شبهة فلا يجوز لها أن تسكن لوحدها. والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال آخر، ما حكم من يرى المنكر ويسكت عن إنكاره خجلا؟ الخجل ليس من موانع إنكار المنكر، فمن رأى المنكر ولم ينكره خجلا فهو آثم لتركه العمل بنصوص الوحيين في ذلك. وينبغي على المسلم أن يغلب حياءه من الله تعالى على حيائه من المخلوقين، فيأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بلا منكر امتثالا لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، دون أن يلتفت لأحد كائنا من كان، والله أعلم. جزاك الله خيرا. هناك أخت تعمل في مجال الترجمة للأخوات الأعجميات في مجال طب الأعشاب والرقية، ولديها 7 لغات، ولكن أصبحت تسمع كلاما من بعض الأخوات أن النساء عليهن الجلوس في المنزل وخروج المرأة من بيتها فتنة، فتركت عملها بسبب هذا الكلام، فهل كلامهن صحيح أم عليها الرجوع للعمل وخدمة الأخوات مع العلم أن لديها شهادة في الطب؟ لا شك أن الأصل في حال النساء القرار في البيت، لقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولكن يجوز أن تخرج المرأة من بيتها بالضوابط الشرعية لحاجة دينية أو دنيوية. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله وقرن في بيوتكن، أي إلزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة. ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه وعليه، فيجوز للمرأة السائلة أن تخرج ملتزمة بالحجاب الشرعي بإذن زوجها إن كانت ذات زوج، إلى حيث تخدم الإسلام والمسلمين مما ذكرته ضمن السؤال، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سائل يقول: هل حلاقة الشعر للمولود الذكر والأنثى سنة؟ لقد وردت مشروعية حلق شعر المولود ذكرا كان أو أنثى والتصدق بوزنه فضة في عدة أحاديث. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن بشاه وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قال: فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم. رواه الترمذي وحسنه بتعدد طرقه. وفي رواية عند البيهقي من حديث أبي رافع: احلقي شعره وتصدقي بوزنه من الورق، أي الفضة، على الأوفاض، يعني أهل الصفة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة فقال: زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة. رواه الحاكم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم، فتصدقت بزنة ذلك فضة. رواه مالك في الموطأ. وأما إخراج وزن شعر المولود من الذهب فقد استحبه بعض أهل العلم أيضا إلحاقا له بالفضة، لأنه أحد النقدين. قال الشيخ محمد عبد الباقي: فتصدقت بزنته فضة فيندب ذلك، وبالذهب أيضا. وقد روى الإمام الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 7 من السنة في الصبي يوم السابع. وذكر منها: ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة. ولكن في إسناده رواد بن الجراح وهو ضعيف، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال آخر: ما هو سن الذبيحة التي يصح ذبحها للأضحية؟ لابد أن تكون الأضحية ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن، فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن. والجذع من الضأن ما أتم 6 أشهر، وقيل ما أتم 6 أشهر وشيئا. والثني من المعز ابن سنة، ومن البقر ابن 2، ومن الإبل ابن 5 سنين، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه أخت تسأل: هل على من أرادت الأضحية من مالها الخاص أن تأخذ إذن زوجها بالذبح؟ لا يجب على المرأة أن تستأذن زوجها إذا ما أرادت أن تضحي من مالها الخاص، ولكن الاستئذان في ذلك وغيره من حسن العشرة وكمال الأدب، والله أعلم. جزاك الله خيرا. هل الأضحية في كل عام أم مرة في العمر كالحج؟ يسن للمسلم أن يضحي في كل عام في عيد الأضحى، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي في كل عام عنه وعن أهل بيته، وهكذا صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ما حكم الإخلاف بالوعد؟ الإخلاف بالوعد معصية ذمها الشارع الحكيم، قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بل إن الإخلاف بالعهد من صفات المنافقين، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. بل قد صرح الإمام الذهبي رحمه الله أن الإخلاف بالعهد من الكبائر، فقال في كتابه الذي جمع فيه الكبائر والموبقات: الكبيرة 45: الغدر وعدم الوفاء بالعهد. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني هارون بن سفيان قال: قلت لأبيك أحمد بن حنبل: كيف تعرف الكذابين؟ قال: بمواعيدهم. وذكر ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية قصة عرقوب، فقال: كان عرقوب رجلا من العماليق، فأتاه أخ له يسأل شيئا، فقال له عرقوب: إذا أطلع نخلي. فلما أطلع أتاه فقال: إذا أبلح. فلما أبلح أتاه فقال: إذا أزهى. فلما أزهى أتاه فقال: إذا أرطب. فلما أرطب أتاه فقال: إذا أتمر. فلما أتمر جذه ولم يعطه شيئا، فضرب به العرب المثل في خلف الوعد، وقالوا: كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل، والله المستعان. وهذا آخر سؤال يقول: هناك من يأكل بعض أنواع الطين للتداوي به، فهل يجوز ذلك؟ لقد وردت أحاديث عديدة في تحريم أكل الطين، إلا أنه لا يصح في تحريم أكل الطين حديث، وتبقى الأدلة الواردة في المسألة هي عمومات أدلة الشريعة، فما كان منه مستعملا للتداوي وثبت من جهة الطب أنه علاج نافع فلا حرج في استعماله بالمعروف كسائر الأدوية، وأما إن ثبت ضرره من جهة الطب فأكله حرام لعموم الأدلة الواردة في الشريعة في النهي عن الضرر وتحريمه. قال الإمام أحمد بن حنبل: ما أعلم في الطين شيئا يصح، وقال مرة: ليس فيه شيء يثبت إلا أنه يضر بالبدن، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. وجزاك الله خيرا. إلى هنا أحبتنا المستمعين، نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى عبر الأثير. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.